أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب إني قتلت منهم نفسا. من القائل؟ هذا موسى الكليم، هذا موسى بن عمران نبي بني إسرائيل ورسول الله إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل. موسى قال ربي، أي يا ربي، وقد عرفنا السر في حذف ياء النداء، ما قال يا ربي لأن الله معه يسمع ويرى ويأخذ ويعطي، فهو كأنما بين يديه. ربي، أي يا خالقي يا رازقي يا مدبر أمري يا رب كل شيء ومليكه، ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. هنا مما عليه البشرية إلى عهد قريب هو أن القصاص بمعنى قتل قاتل معروف عند البشرية حتى عند فرعون، القاتل يقتل قصاصا. وما فسد هذا إلا في عهد الحضارة الأوروبية حيث منعوا القصاص، ومن ثم انتشر القتل وشاع بينهم، لأنك إذا علمت أنك إذا قتلت ما تقتل تقتل. هذا موسى يقول رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني قصاصا مقاتل النفس التي قتلتها. وتذكرون أن موسى قتل نفسا خطأ، والله ما هو بعمد، إذ مر باثنين يتقاتلان يتضاربان، إسرائيلي من بني إسرائيل وقبطي من الأقباط. الإسرائيلي ما إن رأى موسى وهو يعرف عنه حتى استغاثه واستصرخه، فتقدم موسى وتشدد القبطي فلكمه بمجمع كفه فمات. وهل مجمع الكف يقتل؟ عادة ما يقتل، لكن صادف في قلبه وأجل حياته انتهى مات. وأنتم تعرفون كيف خرج موسى من ديار فرعون خشية أن يقتل، نصح لأمم آل فرعون أن يخرج فخرج. فهو ذا يناجي ربه ويقول له: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني، كيف أذهب إليهم؟ لأن الله أرسله إلى فرعون وهو ما زال في أرض مدين، لا خارج منها، في فلسطين، في أرض القدس، في جبل الطور. لما أرسله اعتذر وقال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني، وأخي هارون، وهذا شقيقه من أمه وأبيه عليهم السلام، هو وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أولى بأن ترسله ليخاطب فرعون ويبين له الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال. وهذا يعود إلى أن موسى عليه السلام في لسانه لكنة، سببها أنه أخذ الجمرة وألقاها في فمه امتحانا له، تدبير الله عز وجل، فاحترق لسانه فصارت في لكنة. فلما أرسل إلى فرعون اعتذر وذكر هذه اللكنة وقال: ربي أرسل معي أخي هارون وأفصح مني لسانا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي، أفصح مني نطقا، واللسان والمنطق والنطق، أريد أن أي عونا لي يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. ليس معناه يصدقون أن يقول صدق موسى أو صدقت يا موسى، بل يبين الحق لفرعون بفصاحة لساني وبلاغتي ومعرفتي حتى يصدقني. وأخي هارون هو أفصح من لسانا فأرسل معي إلى فرعون، يريد أن عونا لي يصدقني فيما أقوله ببياني وفصاحتي وبلاغتي، ويقول موسى على حق: إني أخاف أن يكذبوني، أي فرعون وملأه، أخاف أن يكذبوني، وقد كذبوا بالفعل. أين تم هذا؟ مع لقاء الله في جبل الطور، وهو يتهيأ للدخول إلى الديار المصرية. قال تعالى وقوله الحق: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك أي هارون، أي نقوي عزيمتك وعضلاتك وقوتك، ندعمك بأخيك ليكون إلى جنبك، يقول ما تقول ويصح ما تقول، ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا، ما يستطيع فرعون ولا من له أن يطفئ هذا النور أو يغلب هذه الحجة أبدا. سنجعل لكما سلطانا، أي لك ولأخيك هارون، فلا يصلون إليكما بسوء أبدا، لا بضرب ولا ولا ولا، حتى بالشتم ما فيه، فلا يصلون إليكما. وقوله تعالى: بآياتنا أنتما ومن معك ومن اتبعكما الغالبون. هنا في القراءة إما أن نقف عند لكما سلطانا يصلون إليكما، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ونسكت وقفة. بآياتنا أنتما ومتبك الغالبون، أو نقول فلا يصلون إليكما بآياتنا، نقف عندها. والتوجيه: فلا يصلون إليكما، لماذا؟ لأننا ندفع عنكم الأذى والضرر ولا نمكن منكما. بآياتنا اذهبا بآياتنا، فبآياتنا يتعلق بمحذوف اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أنتم من آمن بالله ولقائه وموسى ورسالته سواء من الأقباط أو بني إسرائيل أنتم الغالبون. بشرى عظيمة. سيأتي الصراع أكثر من 40 سنة وموسى منتصر مع أخيه هارون. إذن فلا يصلون إليكما، لماذا؟ لقوتنا وقدرتنا على حمايتكما. اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. القاهرون، وبالفعل انهزم فرعون وإلى لا وملأه وجنده وقومه، وصدق الله العظيم وعدهم فأنجز لهم ما وعدهم. وقوله تعالى فلما جاء موسى بآياتنا بينات، وصل إلى فرعون ودخل الديار المصرية وجاء بآيات بينات. تعرفون الآيات البينات؟ العصا التي تهتز كأنها جان، واليد البيضاء كفلقة القمر. لما جاء موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. هذا الذي جاء بموسى سحر افتراه واختلقه وكذبه، ما هو برسول ولا نبي ولا هذا من عند الله. هذا شأن الكافرين والمعاندين والمحافظين على الباطل والشر، يدفعون الحق ويودونه وإن كان صدقا وحقا. ماذا قال فرعون؟ فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أجدادنا وأباؤنا ما سمعنا بمن يأتي بمثل هذا العجب، اليد تنقلب إلى فلقة قمر والعصا تنقلب إلى حية تهتز، ما سمعنا بهذا في أبين الأولين. وهنا لا بد أن يرد موسى على هذا القول المفترى. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. وفي هذا رد من اللطف والأدب العجب، بدل أن يقول اسكت يا كافر يا النار أمامك يا عدو الله لما ترد الحق كذا، فأجاب بهذا الجواب ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. وهو كذلك، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عند ربي ومن تكون له عاقبة الدار. هنا إذا كان فرعون يوم بالدار الآخرة فالكلام كما هو عاقبة الدار الآخرة، وإذا كان ما يؤمن والغالب أنه يؤمن وجاحد عاقبة الدنيا الدار الدنيا، من هو الذي ينتصر ومن هو الذي ينهزم؟ وانهزم فرعون وإلى لا، وتحطم هو وملأه. وعلل لذلك بقوله إنه لا يفلح الظالمون، والله العظيم لا يفلح الظالمون في أي زمان ومكان، هم الخاسرون الخائبون الهالكون. أرأيتم كلمات موسى هذا؟ بدل من يقول اسكت يا كافر يا عدو الله يا كذا، لان ورق وعطف وحلم وقال ربي أعلم بمن جاء بالهدى أنا أمنتم من عنده ومن تكن له عاقبة الدار والفلاح والفوز فيها في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون، ذي سنة الله في الخلق، الظالمون لا يفلحون لا يفوزون ولا ينجحون، وإن نجحوا اليوم يخسرون غدا ويخيبون غدا. مرة ثانية اسمعوا الآيات. قال ربي أي موسى ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. لماذا قال موسى هذا؟ لأنه خائف من فرعون أن يقتله، لأنه قتل نفسه يقصه من القصاص. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. وقال نفسي يصدقني وقرأ حفص صدقوني إني أخاف أن يكذبون. هذا اعتذار موسى لربه وإلى لا؟ قال الله تعالى لموسى بعد هذا الذي طلبه: سنشد عضدك بأخيك أي هارون ونجعل لكم سلطانا قدر وقوة وبرهانا فلا يصلون إليكما بأي أذى أو سوء، بآياتنا اذهبا أنتما ومن تبعكما الغالبون. وبعد مرور كذا سنة، 10 سنين، 40 سنة، من انتصر؟ المؤمنون. فلما جاءهم موسى بآياتنا جاء من؟ جاء فرعون وقومه وملأه، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، مختلق مكذوب فقط، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوها للجماهير حتى يعموا عليهم الطريق وحتى لا يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بموسى. هذا الموقف كيف يضاده موسى؟ لو كان أحمق مثلنا لقال: كذبتم والكاذبون، يا دجالون، يا كذا تفترون وكذا، وأنتم كذا يا أهل النار. لكن موسى قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وكان ما أخبر به الحق. الآن مع شرح الآيات من الكتاب تأملوها. لما كلف الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وحمله رسالته إليه، قال موسى كالمشترط لنفسه: ربي إني قتلت منهم نفسا، يريد نفس القبطي الذي قتله خطأ أيام كان شابا بمصر. أيام كان شابا بمصر لأن وصل إلى 40، فأخاف أن يقتلوني، أن يقتلوني به إن لم أبين لهم وأفهمهم حجتي، وأخي هارون هو أفصح من لسانا أي أبين مني قولا وأكثر إفهاما لفرعون وملئه، فأرسل معي ردءا أي عونا يصدقني، أي يلخص قولي ويحرره لهم، فيكون ذلك تصديقا منه لي لا بمجرد أني إذا قلت قال صدق موسى. وقوله إني أخاف أن يكذبون فيما جئتهم به، فأجابه الرب تعالى قائلا: سنشد عضدك بأخيك أي نقويك به ونعينك، ونجعل لكما سلطان أي برهانا وحجة قوية يكون لكما الغلب بذلك. وقوله فلا يصلون إليكما أي بسوء أبدا. وقوله بآياتنا أي اذهبا بآياتنا، أو يكون اللفظ بآياتنا متصلا بسلطانا أي سنشد عضدك بأخيك ونجعلكما سلطانا بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا كما بينا. وقوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا أي بالعصا واليد وغيرهما بينات أي واضحات، قالوا ما هذا أي الذي جاء به موسى من الآيات، وهي 9 آيات كما سبق في آيات في آبائنا الأولين أي في أيامهم وعلى عهدهم. وهنا رد موسى على فرعون بأحسن رد، وهو ما أخبر تعالى به عنه بقوله: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي أي من عند الرب تعالى، ومن تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة يوم القيامة. ولم يقل له أسكت يا ضال يا كافر إنك من أهل النار، بل تلطف معه غاية تلطف امتثال لأمر الله تعالى في قوله: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون والمشركون بربهم، هذا من جملة قول موسى لفرعون الذي تلطف فيه وألانه غاية اللين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به عند بيان الأمم. أن القصاص كان معروفا معلوم مستعمل به في الأمم كلها إلى أيام حضارة فرعون حضارة أوروبا. اقرأ. قال بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به عند أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربية فأنكرته، فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. ولذلك صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية. الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية. أسمع أسمع إخوانك، هذا أرفع صوتك. قال بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به بيان أن القصاص كان معروفا عند الأمم كلها كافر ومؤمنة. هذا فرعون يقتص من كافر. نعم. وجاءت الحضارة الغربية فأنكرته، كذب القصاص، قالوا بشاعة وكيف يقتل الإنسان وكذا، قالوا ملأوا الدنيا وما حول القصاص عندهم ويسخرون ممن يقتصوا. نعم. فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. نعم. ولذلك صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية. هكذا صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية. ثانيا مشروعية طلب العون عند التكليف بما يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين. مشروعية طلب العون ممن كلفك والتزمت له بعمل حاكم أو محكوم، مشروعية طلب العون. وإلى لا موسى طلب من الله العون. اين ما دمت كلفت بشيء وانت عاجز عنه تطلب العون على ذلك. نعم. ثالثا مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة وإلانة القول لهم. مشروعية التلطف، التلطف في مخاطبة الجبابرة، الجبابرة وإلانة الكلام لهم كما أمر الله موسى وعلمه، وقولا قولا معروفا لينا، وقولا قولا لينا. نعم. قال مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة. أيوة. وإلانة القول لهم، بل هو مشروع مع كل من يدعى إلى الحق من أجل أن يتفهم القول ولا يغلق عليه بالإغلاظ له. أعيد لنا هذه، تأملوا هذه اللطيفة. مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة، مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة والحاكمين والمسلطين كفرعون، ثم وإلانة القول، وإلانة لهم. القول لهم ما هو بالعنف والشدة والسب والشتم. قال بل هو مشروع مع كل من يدعى إلى الحق، كل من تدعوه الحق يجب أن تلين له قولك وأن تحترمه وأن تقول له ما يشرح صدره لا ما يغضبه عليك ويرد دعوتك، وذلك من أجل أن يتفهم القول ولا يغلق عليه بالإغلاظ له. وهذا تأديب الله لنا وإلى لا لو أخذنا به.